Thank you. Yeah. Let us

يعني هذا يبين

أو شكل أهدى فيها او شكل ثاني يعني مثلا الكلام مثلا طيب والثاني لايف هو ثاني اقل فنعم هو بعدها بشكل كبير يعني لا نظرة يعني بقى وجدت كلام احنا كلام قلت يا ولاد الثاني وكلام الثاني الغالب حتى اختار ان لا نقدر نقول على دي صح طيب طيب الطبيب كان اصح خلق كما تقول على بعض الصوت ثم القلب الدواء يقول قال الشاعر حبا يعني كان الامر الدواء يقول ان قال تشبه الغرور يعني في واحد يدير فلما باع مشاهده عند الغرور فالقلب كان به يعني يتفتت حزنا على فرحه وتعيه كان القلب الدواء يتوب ان يتوب بس قليلا وتعرف ان افعال الشروع ولا افعال الشروع هي فتح يعني اخذ الطفل ابتداء اخذ الطفل مخلي ابتداء هذا الذي تراه مع اخذ فمثلا اذا ظهرت اخذ قول بايه افعال هذا الشروع فلم تهز بعد وحدث الضرب

يقول لي ازاي ده الذين يسمعون الكلام عباده الفقراء ان الذين يسمعون الكلام عباده معناها ما ان حسنه بمعنى وقلت وقلت الى الابتلاء اولا بدا الشيء هكذا عن حالات الدين Thank you. أقبل حسام ويقوم على رأسه. أقبل حسام، أقبل في الماضي، حسام الزاعم، ويقوم في وضع مروحة، كرم الزاعم حسام شريفين أو طبعا حنكين، يمكن يقوم على رأسه، كانوا مبتدا وعلى رأسه خبر كل أخذ، خبر الزاعم، وذلك من قرون في مناطق محل مروحة. أنا كما قال القرآن بين الحق وإن أدلنا كأن الذي هو الشحنة يأتي الطريق من المحكمة بس أطرح شنا وكذا دينا فإن حقنا فإن حقنا لأولي دارنا بعد تكاريهم إذا كان الاتفاع فرص رحمة مأخوذ بذنبه، مأخوذ بذنبه، من عفارة المأخوذ. Thank you. اول اسئله الواقعه عن ضغط ايه؟ كل ما بتحكي عن الجمله دي يبقى في اول جمله الواقعه بدل المصروف، في اول جمله الواقعه سته، في اول جمله الواقعه حاله، في اول جمله الواقعه ضغط ايه؟ صح يا شباب؟ الجمل طيب عملنا ايه؟ وجدت جمله Thank you. Thank you. يعني تفادى النوع الذي حدث معه تفادى حتى علاقته بالكثير من الناس او كلمه الاحاطه الشيخ عبد الله ذهب المساله اللي عمل اساسيه فوجد حفره الاحاطه ذات حفره الحفره دي على فتوى عن الاحاطه يعني تتفادى يعني المساله التي تكتب لها عالم الان يقول لماذا فتح حقنا. إنها ضمير مبتصل مبني على ضمير محل

أحليش كثيرا أطلع عليك دولي ما كان قوم بعيد عن كل معلوم يعني. قدرنا له قدرنا المنازل فحدث الخاص يعني حد الشر قدرنا